أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالك للمؤمنين وقل إني أنا النذير كما يا الله إِنَّا كَفَيْنَاكَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Oh, my God.

Oh, Allah.